أوعدك يا حظي إذا تعثرت لو أقف من جديد، وأوعدك يا دمعي إذا تأثرت لا تبسم وراك، وأوعدك يا الصبر الوفي لو ما بقى مني وريد، ما أبيعك الهمي بعد ما قلبي صاحبك وشراك، وأوعدك يا همي تهون وتبقى عن عيني طريق حتى أشوف نهايتك يا هم وآخرها معاك.